فنزل الامين جبريل بصورة البينة، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وبعد ما خلص جبريل الاية على رسول الله، النبي قال له يا عبد يا ابي، يا ابي ابن كعب، ان جبريل نزل علي الان بصورة البينة وقال لي يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك اقرأها على ابي ابن كعب. والله العظيم ابي ابن كعب بقى ما هو طايق الفرحة ويقول للنبي او قد ذكرت عند ربي. انا اسمي دي عند ربنا. النبي قال له لم تذكر وانما الله هو الذي ذكره. ده انت لو كنت ذكرت عند رب دي انت ملك جاب اسمك فوق من الملائكة، لان ده ربنا ذاته هو اللي نفع باسمك، ده ربنا هو اللي قال اسمك. ترجح ليه اما واحد ربنا يقول لي اقرا الصورة دي على فلان؟ يا خبر ابيض. تفضل يوصلوا سلام من واحد يكون في الخليج ولا في السعودية ويقول سلامي الف سلام على فلان الفلاني، تقوم تقول له وريني هذه الجابة، انا مش مصدق ان هو فاكرني. يا شفت انا سالك يابا الجابة هو الله بيقول الف الف سلام، وحصلنا كويسين في الارقام اول. طب ما تقول مليار سلام. لا الف الف سلام ما هو حاجة فلاش. الراجل يقول له ايه يا ابني انا مش مصدق هو فلان ده لسه فاكرني. فما بالك مش فلان ايه؟ فما بالك اللي بيذكر الاسم هنا هو رفع السماء بلا عمل. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. النبي جاله في المنام. ما هو الناس تذكروا دايما على تصلى تذكر رسول الله. والله. يعني اللي كان يبات منهم زعلان كان النبي يجيله. قال له يا عبد الله. قال له نعم يا رسول الله. قال له جزاك الله عني خيرا. عنك انت يا رسول الله. الله. وعن امتي. ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ قال له لقد كتب الله لكل حاج ثواب حجة وكتب لك ثواب 70 حجة. انقذك الله من كل شدة وستر عورتك كما سترت عورات امتي. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله. لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على رسول الله. يا سلام ثواب 70 حجة. ايوه. ده كأنه لو كان راح كان خد ثواب حجة واحد. ماشي. انما ده ما راحش. ما هو يا ذاهبين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح. يا اخوانا الاسلام عمل وعقيدة. النبي قال ان ربنا كتب لك ثواب 70 حج. واللي بيبلغ رسالة مين؟ المعصوم. اللي بيقول من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وحد. لا إله إلا الله. ولذلك الإمام الخشيري رضي الله عنه نام ذات ليلة مهموما مهموما. نمت على جاله النبي في المنام. وهو النبي نعي همنا حتى يعني حتى وهو في الرفيق الاعلى. بيجي. قال له ما لي اراك حزينا. ما هو دول حبايبه. الناس المخلصين. الناس المخلصين اللي رباهم. هي. مش ربى شوية حرامية شوية بلطجية شوية نصابين. لا. دول الناس كانوا امضخ في المية البحر الابيض. ناس اطهر من السحابة في سمائها ارفع من ماء الغمام. انا هقول لك ايه. ما زعلان يا خشيري. قال له ابني جاله شلل.